قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أولئك آبائي. نرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. مرحبا بك فضيلة الشيخ، حياكم الله. نواصل في هذه الحلقة الحديث عن شخصية ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وعرفنا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن عثمان سيموت شهيدا، وورد ذلك أعتقد في عدة أحاديث. لو نتوقف عند هذه الجزئية ونتعرف كيف أشار الرسول وعرف عثمان بن عفان بما سيؤول إليه مصيره. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وأن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد أو حراء، فتحرك الجبل بهم. نعم. فقال: أثبت حراء أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. الشهدان هما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي نعم. الله عنه. فهذا واضح أنه كأنه بشرهما بالشهادة أنهم سيقتلان. وحتى ورد هذا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فقيل له إنه اتجه إلى هنا، تمام، فجعل تتبع أثره حتى وصل إليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل هذا البستان ودل رجليه في بئر أريس. نعم. جاء في على شفير البئر وجلس في المنتصف. نعم. وكشف عن ساقيه ومد رجليه في البئر، فقال أبو موسى الأشعري: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. نعم. فوقف على باب البستان وهو من جريد، وعلى أساس أنه يمنع أي إنسان يدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدفع الباب، واحد بيدفع الباب، فقال: من؟ قال: أبو بكر. قال: على رسلك، أي انتظر. نعم. ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودل رجليه في البئر مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما انطلق ترك أخاه وراءه. نعم. فقال: إن يرد الله بأخي خيرا يجي الساعة. ليه؟ لأنه هيقول له: أدخله وبشره الجنة، يبقى خلاص كسب. نعم. كسب يعني بشارة بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يحدث أبو موسى الأشعري نفسه. نفسه. نعم. وقد ترك أخاه يتوضأ عشان يلحقه يعني. نعم. خبرك. فقلت: إن يرد الله بفلان سماه يعني بأخيه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ قال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك أي انتظر. نعم. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف في البئر يعني عن يساره. نعم. إذن أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر عن يساره. نعم. ودل عمر رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا تحدث عن أخيه, يعني. نعم. يأتي به. قال فإذا إنسان يحرك الباب. نعم. فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. قلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس في الشق الآخر في مقابلهم. نعم. يقول سعيد المسيب فأولتها قبورهم, لأنه أبو بكر عمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما عثمان فدفن في البقيع. نعم. في مقابلهم. يعني سبحان فسر الله هذا الترتيب. بالضبط كده. نعم. فسر هذا الترتيب إن ده ترتيب ترتيب قبورهم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. نعم. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح ومسند الإمام أحمد أيضا أن من حديث قيس بن أبي حازم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قال ليت يعني رجلا من أصحابي يأتيني. فقالوا ندعو لك أبا بكر فسكت. قالوا ندعو لك عمر فسكت. قال ندعو لك عثمان قال نعم. نعم. فجاء عثمان فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه ووجه عثمان يتغير. فيقول قيس بن أبي حازم أن مولى عثمان أبو سهل حدثه في يوم الدار أن عثمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني حديثا فأنا صابر عليه أو فأنا صائر إليه. نعم. فهذا أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنك ستصيبك بلوى ربما. نعم. أنه سيقتل. وقد ثبت من غير وجه أن عثمان رضي الله عنه رأى رؤيا في اليوم الذي قتل فيه وكان صائما فقال له يا عثمان أفطر عندنا الليلة. فهذا أيضا مما يعني يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عثمان مقتول. فضيلة الشيخ, في الحديث السابق الذي كنت تتحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس على حافة البئر ويكشف عن فخذه ودخل إليه الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هنا أود أن أتساءل, وهذا السؤال قد يطرحه المستمع أيضا, يعني من المعروف أن العورة عورة الرجل ما بين الركبتين والسرة. فكيف يتأتى الرسول أن يكشف عن فخذه عليه الصلاة والسلام في وهي وجود عورة. نعم وهي عورة. وهي عورة. أي نعم أحسن. هو النبي في هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند. حديث أنس اللي زي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن فخذه, حديث جرهد الإسلامي يقول الإمام البخاري هو أحوط. نعم. لأنه الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. نعم. وهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن ساقه, وفي حديث أنس كان يكشف عن فخذه. نعم. فالبخاري يقول حديث جرهد أحوط. الأحوط يميل فيه إلى المنع. نعم. يعني لما نقول خذ بالأحوط يعني خذ بالأشد. نعم نعم. يعني أكثر. هل يجوز أم لا يجوز؟ نعم. يبقى الأحوط إنه لا يجوز. نعم. لأن نعم. الأصل في العبادات المنع. نعم. حتى يرد دليل بالإذن. نعم. فالأحوط نعم. هو المنع. نعم. فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد الأسلمي: غط فخذك فإن الفخذ عورة، لأن الفخذ تجاور العورة المغلظة. نعم. فأخذت حكمها بالجوار. نعم. ده معنى أحوط، لأن نعم. العورة المغلظة لا يجوز كشفها طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث كحديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال أبو ذر: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. نعم. وقال: صل الصلاة لوقتها. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما أفعل يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن جئت وجدتهم يصلونها فصل معهم، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، أو واجعلها معهم سبحة. في هذا الحديث إن يقول أبي ذر: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذي، فلو كانت هي العورة المغلظة فيقبح أن يضرب عليها. صحيح. واخترك. لكن هي بحكم مجاورتها للعورة قد تأخذ حكمها بالمجاورة. نعم. عشان كده البخاري قال: حديث جرهد أحوط. نعم. وحديث أنس أسند، أي هو أقوى من جهة الإسناد. أقوى سندا. نعم. أقوى سند من جهة الإسناد. نعم. يعني مثلا، يعني أعطي مثالا نوضح المسألة. من خصائص النار الإحراق. نعم. ومن خصائص الماء التبريد. نعم. فلو أتيت بوعاء فيه ماء فوضعته بجانب النار، هيبقى من خصائص الماء الإحراق. صحيح. لأنه هيغلي، الماء يغلي من شدة مجاورته لليل النار. النار. فإذا قال إن الماء أحرقه، مش لأن الماء بيحرق، لا، بالمجاورة، لأنه. نعم. جاور النار. نعم. واخد بالك. نعم. فهو الفخذ ليست عورة على حقيقتها، إنما هي عورة بالمجاورة، فالأحوط أن تغطيها. نعم. فالأحوط أن تغطيها، وده مقتضى كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه. نعم. إيه نعم. نتوقف عند هذا القدر في حلقة اليوم، ونواصل الحديث في الحلقة القادمة غدا في نفس الموعد إن شاء الله. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح، من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.